سيحتفي بسبب واحد كبير وعام، يعني هذا العالم في حالة سيولة، لقد فتح على بعضه البعض أيها الأخوة، لم يعد فضاؤنا المجتمعي والثقافي خالصا لثقافتنا وروحنا ومبادئنا، تزحمه ثقافات أخرى أيها الأخوة، تزحمه مبادئ ومفاهيم ورؤى أخرى مختلفة في الحياة وللوجود وللإنسان. واخشد هذا في عصر الإنترنت وفي عصر الفضائيات أيها الأخوة وفي عصر التواصل العظيم، لم يعد أحد بمنجع أيها الأخوة من التأثيرات العاتية برياح العولمة الثقافية والاقتصادية طبعا والسياسية إلى آخر هذه الجوانب المعروفة لكم ولكن جميعا وجمعاوات. قبل 50 سنة تقريبا كان فضاؤنا شبه خالص لنا، ولم نحقق الشيء الكثير للأسف، لم نفلح أن نبني مجتمعا جديدا، أعني إنسانا جديدا في عمانا الدينية وطروحاتنا الثقافية، لم نفلح. أين الخلل أيها الأخوة؟ أين يكمن الخلل؟ ولماذا حصل ما حصل؟ وقع ما وقع من جهة، لأن من يدعون الحداثة والعصرنة ومواكبة العصر في روحه واتجاهاته ورؤاه لم يكونوا جادين ولا صادقين مع أمته ولا مع أنفسهم، إنهم كانوا ولا يزالون مجرد متسولين جحادي أفكار وفلسفات ومناهج، لم يبدعوا شيئا أيها الأخوة، إنما اكتفوا بالترديد بالاستنساخ الأمين لما قال الآخر ولما ظن الآخر ولما رسم الآخر. الآخر في حقبة منصرف أيها الأخوة كان منتشيا في الدعوة والتبشير بالمعنى الهيوماني للإنسان والمجتمع والحضارة، فقام هؤلاء المرددون يرددون أيها الأخوة ويلحنون نفس الأغنية، المعنى الهيوماني للإنسان والمجتمع الإنسان، لحن هذا الغرب في حقبة أخرى، حقبة ما بعد الحداثة أو الحداثة الصوفية الفارقة، وانتهى المعنى الهيوماني أيها الأخوة، انتهى بالكامل وصار مسخرة، فصار هؤلاء المرددون وقد انتهوا من هذا المعنى يسخرون منه ويرددون التقيعة الجديدة. طبعا انتبهوا أيها الأخوة، سأقوله هناك هم مشترك الآن بين المثقفين في عالم الأوروبا وربما في عالم الإسلام، هم الإبداع، لا إبداع، لا يوجد مثقف مسلم أو عربي يبدع حقيقة، إبداع حقيقي في عالم الفكر ومناهجه غير موجود، الإبداع يقول طبيعي أن يكون غير موجود، طبعا من ظن أنه موجود لا يعرف الإبداع ولا يعرف شيئا عن الفكر، لا يقرأ، لا يعرف، واهم يسلي نفسه بالأحلام والأوهام، لكن الذي يعرف به يعرف أنه لا إبداع، منطقي وطبيعي جدا ومفهوم ومبرر ألا يكون ثمة إبداع. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تبدع من خارج شروطك وخارج ظروفك، مستحيل، كنت أن تبدع حيث أنت ومن حيث أنت، أما هذه الحيثية أين أنا أيها الأخوة، أين تموقع غير واضح لنا، أعني هذا التيار المردد البغاوي غير واضحة، هم لا يدرون من هم أصلا ولا أين هم. لماذا؟ لأنهم ينظرون ولا يملكون للأسف هكذا فعلوا بأنفسهم إلا أن ينظروا إلى أنفسهم بالعيون الآخر من خلال الآخر بفكر الآخر ومناهجه وآلياته وسائله، فهل سيرون أنفسهم؟ لا يرون أنفسهم، انتبهوا، لأن الآخر يرى كما يريد أن يرى، حتى الآخر لا يحب ولا يود أن يرى كما أنت، وحين يراك كما أنت ويرى فيك ما يعجب يدرس هذا تماما ويخفيه يتستر ثم ينتجك على ما يحب، يحب الإنتاج. الراحل الكبير إدوارد سعيد في كتابه العظيم الذي شق عالم الفكر ما قبله وما بعده في كتابه الاستشراق، الرؤية العامة التي تحكم هذا الكتاب هي ما لخصت لكم الآن في جملة، فالغرب أعاد إنتاج الشرق. ليس صحيحا دائما أن الغرب لا يفهم الشرق تماما، بالعكس عنده قدرة أن يفهمه إلى حد مقبول، لكنه لا يستسلم لهذا الفهم الموضوعي، انتبهوا، أو الغريب من الموضوعية، أنه يغشه يخبره ثم ينتج صورة تأتي برؤية مختلفة في شيطنة وتفخيص هذا الشرق حقه ومقامه. في هذا الصدد يمكن أن أقتبس الإداري والكاتب السياسي الإنجليزي الكولي، اقتبسته مرة في خطبة النقاش تقريبا، سأقتبسه مرة أخرى في خطاب الذي توجه به إلى البرلمان الإنجليزي في فبراير 1935. قال الرجل: لقد طفت أو طوفت بالهند شرقا وغربا طولا وعرضا، لم تقع عيني على رجل يتسول. الهند لم يكن فيها متسولون كما ترون اليوم بعد النعمة الإنجليزية، طبعا أصبحوا فعلا متسولين. لم تقع عيني على رجل يتسول ولم أشاهد رجلا يسرق، لقد رأيت بلدا عظيم الثراء يتصف سكانه بدرجة عالية من الأخلاقية، صح عنده أخلاق، عنده ميراث أخلاقي، وبدرجة عالية من الرقي، شعب متمدن، عنده حضارة وعلوم وفلسفات وعلم وهندسة، شعب عظيم أصلا البشرية بلا شك. لا تنسوا أن ثلث حضارة المسلمين في الهند، ثلث التاريخ الإسلامي في الهند، بين مزدوجين الذين جهدوا ولا نكاد نعرف عنه شيئا. قبل أيام فرغت NBC دراما، فارت من عرض المسلسل المدبلج في عمان الأردن باللهجة البدوية النافعة المحببة لنفس العربية الأصيل حقا، تقريبا راني بانديني أو ديني، اسم شخصية أسطورية هي حقيقية لكن أصدرت تم أصدرتها في تاريخ الهند ترقى للقرن الثالث عشر. هذه الشخصية الملائكية في المسلسل، والشخصية البيزنية شخصية كيلجي، سموه كيلجي وهو خلجي أو خلجي ليس بالكاف، المهم السلطان كيلجي. لم يقول أن اسمه السلطان علاء الدين محمد، لم يحدث هذا المسلسل مرة واحدة. أفهم هذا، أفهم هذا من المخرج والمنتج وممثلين هندوس أن يفعلوا هذا، طبيعي أن يفعلوا هذا، يريدون أيها الأخوة أن يمعنوا في تنسيق عناصر هويتهم بنفي الآخر وأبلسته، فكيف تفعل الشعوب الحضارات عموما؟ هذا يفعل باستمرار، لكن أن ندرج نحن هذا المسلسل وهو مؤثر جدا ومخرجه من أشهر مخرجين هوليوود على الإطلاق ناجح تماما، وأن عنده العرب المسلمين يقول لهم الذي مثل له إبليس في تاريخ حقبة معينة من تاريخ الهند رجل مسلم زير نساء قاتل لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا أو طريقة، زير النساء هكذا صوره المسلسل، قاتل محترف ومجرم وغدار. ونعود إلى تاريخ علاء الدين خلجي هذا، فإذا به أعظم سلاطين المسلمين في الهند على الإطلاق، على يده تم فتح معظم شبه القارة الهندية للمسلمين. هو هذا الرجل حكم زوال 20 سنة، خط 84 معركة كبرى مظفرة لصالحه، لم يهزم مرة واحدة رجلها. مؤيد العلامة الندوي أبو مولانا أبي الحسن الندوي في كتاب نزهة الخواطر وهو تاريخ الهند في 8 أو 8 أجزاء رحمه الله عليه، يسميه كما سماه مسلم الهند الملك المؤيد، مؤيد من الله تبارك وتعالى. والعجيب أن المصادر الإسلامية أعني بعضها ومعنى المصادر الغربية تؤكد أن الرجل كان مثليا، كان مصابا بالشذوذ، راغبا عن النساء، لا علاقة له بالنساء، فكيف طوع أنه وزير النساء بالمطلق همه، ولذلك يفتح البلاد أيها الإخوة ويذبح البلاد من أجل أن يفوز بامرأة جميلة مثل بادميني هذه، فأنه أحرق الشيطور من عند آخرها وأضرب أميرها ورد التحية بأسوأ منها، وكانت تحية كلها كذب، لا يوجد منه شيء. هكذا يدور تاريخنا أيها الأخوة الذي نجهل. يوجد أن يكون تاريخنا الإسلامي العربي أيضا مجهول لنا، يتم تدبيره دون أن نشعر تماما كما يشعر معظم متابعي المسلسل الرائع جدا راني بردين، لم يشعر أيها الأخوة بهذه الحيل بهذا التزوير. نعود إلى مقوله، نقول حتى أنني موقن بأن هزيمتنا لهذا البلد مستحيلة. الناس في الهند يقول مستحيلة، شعب قوي عنده تراث عنده روح عنده رؤية أن تفشل في الحياة، كيف تهزمه؟ يستحيل، تستطيع أن تذبح فيه لكن لا تستطيع أن تهزمه. قال والوسيلة الوحيدة، هذه مناسبة طيبة أن تستمعوا إلى العقل الاستعماري كيف يفكر أيها الأخوة قبل 150 سنة وإلى الآن وإلى 1000 سنة في المستقبل، نفس العقلية لا تتغير، لن تتغير، هذه عقلية إمبريالية، عقلية الذباح السلام الإهباب غير الوهاب أيها الأخوة. قال هناك وسيلة واحدة لكي نخضع هذا الشعب بكسر عموده الفقري أو الفقري، عمود الفقر لابد أن نكسره، ما هو؟ قال روحه وثقافته التي امتدحها في الأسطر، ثقافة عظيمة جدا جدا وعميقة. قال إذا نجحنا في إقناع الهنود أن ما عندنا أحسن مما عندهم وأن ما عندهم سيء ما تسواش تماما، كما هو مقتنع الآن معظم المسلمين، انتبهوا لا أقول لكم معظم العلمانيين، معظم المسلمين وطائفة كبيرة بينهم متدينون ومشاحنة يقتنعون بهذا، تفكيرهم أصبح تفكير على العقل الآخر دون أن يدروا دون أن يعرفوا كيف تم ذلك، لا يعرفون، ما عندهمش قدرة تحليلية أن يفهموا ما الذي حدث، تسمم تفكيره وتسمم تروح بدون أن يفهم أصلا أيوة. كيف تم ذلك؟ طبيعي هو يشعر بمسمميته لأنه مسمم، الروح والفكر لا يشعر بها، لذلك يعيش حالة من الاغتراب في الدين نفسه في الدين وليس عن الدين، متغير ومختلف، هذا يحتاج إلى محاضرة وخطبة بحيازة. على كل حال قال لابد أن نضرب في العمود الفقري روح هذا الشعب ثقافته، أن نفهمهم أن ما عندهم لا بسواش لا يخوى شيئا، أن ما عندنا هو النموذج هو المثال الذي يحتذى أيها الإخوة ويقتدى به. قال فإذا تم لنا ذلك سيرناهم إلى ما نريد، إلى شعب تمت الهيمنة عليه، ضربة واحدة خلاص هذا ولا نجح، أكثر ما نجح الأمة العربية ولا يزال نجح بدني كما قلت لكم ومنطق ووضع، أنك لن تفهم ذاتك لن ترى واقعك لن تدرك شروطك وظروفك إلا ما أصررت على النظر إليها من خلال عيون الآخر من خلال دماغ الآخر من خلال فكر الآخر، وبالتالي أنك في حتمية لن تفهم واقعك ولن تعي ذاتك، والنتيجة الأكثر تحتما أنك ستعجز وستفشل أبدا إذا كانت هذه الطريقة لا تزال في تحريك وتغيير هذا الواقع. يستحيل، كيف تغيره؟ كيف تغير واقعا أنت لم تفهمه أصلا؟ كيف تغير واقعا أنت لم تفهمه أصلا بل فهمته بالطريقة المعكوسة المنكوسة؟ كل مساهمة في التغيير ستصب في نقيضها. لذلك نحن نرى أن الإغلاق يتوالى في الأمة العربية صحيح، والانحطاط يزداد يوما فيوما، لا نسير نحو إيه؟ أفق مفتوح، بل تحاصرنا الآفاق المسدودة من كل جانب من كل جانب. نحب أن نكون صريحين، نحب أن ندع أنفسنا وأن نضع أنفسنا الأوهام الكاذبة الخادعة التي تحتج حدثا لا تحلل تحليلا ولا تفهم فهما، والنبوءات أيضا النبوءات السهلجة، إذا سألت هؤلاء المتنبئين كذبة من أين أتي هذا؟ أي يقول لك حتى في قلبي أعظم فيك أنا أشعر لك تشعر هذا؟ كم كلام فارغة؟ فالأخوية غير علمية غير مقبولة غير مقبولة إيه؟ أن تموت في خضايانا أو حتى تصل لنا إيه؟ آفاقا مخادعة غير مقبولة. هذا الذي حدث من جهة هؤلاء الباب الغربيين من جهة الأصوليين أو ما يسمى إيه؟ بالأصوليين أيها الإخوة، هم المسلمون والإسلاميون الذين هاموا عن العصر، لم يحبوا أن يعيشوا عصرهم، لم يحبوا أن يروا كما هو أيضا بالموضوعية، ما آمنوا بهذا، لا يحبون، يظنون أن العالم كله توقف على فكرة رواد القول في نهاية التاريخ، ليس هيجل وليس فوكوياما الإسلاميون. العقل الإسلامي المعاصر هو الراعي أيها الإخوة، راعي حقيقي حتى في العصور الوسطى، الذين كانوا يفكرون بنفس العقلية، وأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه عبارة فيها حق وفيها باطل كثير، نفس العبارة فيها حق قليل فيها باطل كثير. والحق غير الذي فيها إذا تم تفصيله لم نكن نتفق على شيء ضمن أي التفاصيل، هذا يحتاج إلى شرح. انتبهوا، يخادعون بهذا، نوع من الخداع، نوع من الاستهام الفارغ الصادم فارغ حقيقة أيها الإخوة. هؤلاء رواد نهاية التاريخ، قول في نهاية التاريخ، انتهى المشروع الذي أنجزه أصحاب رسول الله والتابعون السلف الصالح. هو الذي ينبغي أن يتكرر باستمرار، ليس سنة الله الخلق غير صحيح، لن يتكرر. الأمور تتغير، الشروط تتغير، الظروف تتغير، منظورنا أيها الإخوة وجهة نظرنا للنص نفسه الإلهي القرآن الكريم تتغير، ولا بد أن تتغير. فإن تتغير فهي ثالثة، الثالث فيها طريق جدا، وما عدا ذلك متغير. تعرفون هذه لعنة الفكر الغربي أيضا. والآن سأفضي إلى المحور الثالث من حديث على العشر كما يتناسب مع روح الضيق والخطبة أيها الإخوة. المحور الثالث، بعض الناس يقول وماله، ما المشكلة في أن تسود الثقافة المعاونة بالجلوبال كالتشر؟ الحقيقة هي ليست جلوبال، هي أمريكان كالتشر، سنتحدث هي الثقافة الأمريكية التي تخاف منها أوروبا وتخاف منها فرنسا من 20 30 سنة. فرنسا هي على قلبها وتطوق لها قصة الخطر ليل نهار ليل نهار. نحن في خطر، الثقافة الفرنسية في خطر، ها؟ مش الهامبورغر بس والماكدونالد كذا، كل شيء والافلام ايوه والمسلسلات والثقافه واللغه ايها الاخوه ونمط الحياه ونمط التفكير الامريكي مقفوله في حكم العائله. فرنسيون ليل نهار يصبحون. الامه العربيه واثقه بنفسها ما شاء الله، لديها ثقافه قويه، ليس لديها شيء، واثقه بنفسها وفاتحه كل الابواب. اذا كان غاندي قال في يوم من الايام قال سافتح 4 جهات بيتي على ثقافات العالم، سأفتح نوافذ يعني من الجهات الأربعة، سأفتح 4 نوافذ على رياح ثقافات العالم، مستعصما في نفس الوقت بموقفي بحيث لا تقتلعني هذه الرياح من مكاني، سأفتح نعم وسأنفتح، لكن لا أريد لها أن تقتلع بيتي من جذوره. نحن لا نفهم حتى هذا، نحن نفتح ولا بيت لنا ولا أساس الآن، نحن مفتوحون بالكامل كما قلت مرة، نحن باب لكن بلا رزة بلا أسكفة، إذن هو ليس بابا صحيح؟ أفق عدمي، هذا أفق عدمي، فضاء عدمي يعيد إنتاج العدم، وعقلية عدمية وأوضاع عدمية، ويعيد إنتاج أناس معدومين لا حياة لهم، لا وجود حقيقي، لا وجود حقيقيا لهم. إيه باب بلا أسكفة؟ معنى هذا إيه؟ فضاء عدمي. لابد أن يكون هناك رزة تسمح بأن يفتح قليلا يفتح كثيرا يعاد غلقه في اللحظة المناسبة، هذا المطلوب. أما هذا الفتح الكامل هذه عدمية ينادي بها العدميون لدينا من جهات وفئات وألوان شتى مختلفة، لا، نريد أن نبقى مستعصمين أيضا بجذورنا، لدينا جذور، لدينا ثوابت كما قلت في الخطبة السابقة، العالم ينتظرها، ضمير العالم، شروط اللحظة، شروط لحظة الأزمة الكونية تنتظرها، لكن نحن لا نشعر بهذا. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، ما الذي يحصل إن غبت هذه الأمة؟ هلك العالم، فمن يجير الكافر من عذاب أليم؟ ذهبت الدنيا، البشرية تعيش في سخطة، في سخطة، في لعنة حقيقية، ونضحك على أنفسنا بأشياء هي مساخر، سأوضح كيف أيها الإخوة. يقولون ماله، ما المشكلة أن تسود الثقافة الأمريكية؟ طبعا الثقافة الأمريكية ثقافة العولمة الليبرالية الجديدة، طبعا معظم هؤلاء لا يعرف ما هي الليبرالية الكلاسيكية حتى يعرف الليبرالية الجديدة نيو ليبراليزم، لا يعرف لا هذه ولا هذه. تذهب إلى جوهر هذه العقيدة الجديدة، عقيدة دين جديد، وتقول، تسائل وتتساءل، هل عندكم شيء عن العدالة؟ هل عندكم شيء عن المساواة؟ يقولون لا، عدالة مساواة انتهت مع العقل التنويري، مع أحلام الثورة الفرنسية والعقل الهيوماني. اليوم يوجد حرية، نحن ضحينا بالعدالة. انتبهوا، هذا لا أقوله من عندي، هذا يقول أكبر معظم منظري الليبرالية الجديدة، قليلة وجدتهم بينهم يرفضون هذا، يحاولون أن يستعصموا ببقايا أيها الإخوة أمل العدالة والمساواة الذي يهفو إليه الضمير البشري. معظمهم لا يحب هذا، لا يريد هذا، كلام فارغ. يقول لك الحرية، والحرية المطلقة، حرية الفرد المطلقة، إزاء الحد الأدنى من الدولة. وكلام فارغ على فكرة، هذا الكلام كذب لم يكن وهو غير كائن. الدولة في حدها الأقصى أو في حد قصوى إليها متهوية إلى حد مخيف، لكن بنعومة، بنعومة. انتبهوا، قلت مرة وسأقول سأظل أقول، وهذا مطلب من المسلمين أيها الإخوة، ومطلب من غير المسلمين. من أراد أن يبذل وحدا لنفسه وللدنيا عليه أن يؤسسه على أشياء صحيحة. من بين هذه الأسس الصحيحة الرجيحة أيها الإخوة ليس الحق في المعرفة، وليس الحق في العلم، وليس الحق في التعبير فقط، كل هذه حقوق نؤكدها، ولكن أيها الإخوة الحق في معرفة الحق، الحق في معرفة الحقائق. ممنوع، ممنوع لأي اعتبار. طبعا هناك اعتبارات الآن، مثلا اعتبار الأمن القومي، باسم الأمن القومي يتم الكذب ليس على العالم وعلى الشعب ذاته، على الأمة في أمريكا وفي أوروبا في العالم العربي في كل مكان، أمة من استخلال، من نعاج بما فيها أكاديميون كبار وصحفيون وكتاب وفلاسفة يضحك عليهم، يحللون الأكاذيب ويظلون يفلسفون الأكاذيب مساكين. وكما قلت مرة في هذا المقام، ويقف السياسي المحنك الخبيث الذي يخلق الحدث ويديره ويستثمره يضحك عليهم وعلى ثقافتهم الفارغة، يقول فلاسفة مثقفون لا يفهمون شيئا، سخلان ونعاج وأغنام، صدقوا الكذبة وبدأوا يفلسفونها، هي كذبة مبنى على باطل فهو باطل. انظروا إلى الهدي الإسلامي، إذا تعلق الأمر بحقوق الأفراد، بحقوق الجماعات، بحقوق الأقليات، بحقوق الأمة، بحقوق الشعب، بحقوق الناس، بالعدل والظلم، لا ضمان لأحد أن يستر، لا عصمة لأحد أن لا يكشف، حتى لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الرسول بذاته. حين تخطئ يا محمد في حق واحد من الرعية ليس مسلما، يهودي، يهودي من اليهود، أقلية دينية كانت في المدينة المنورة، الله يقول له لن أسترك، سأكشف الستر عنك، سأثرب عليك، على الدنيا كلها أن تسمع. شيء عجيب يا أخي، هذا الدين ما عدا المسلمون يفهمونه، حتى كما قلت يرددون ببغاوية أفكارا تأتي من الشرق ومن الغرب، من الغرب في الحقيقة، في الشرق لا نعرفه، مع أن الشرق أقرب إلينا في أشياء والغرب أقرب في أشياء، هذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. الرؤية مع الكون مع الطبيعة، الشرق أقرب إلينا بكثير، الهندوس والبوذيون والجينيون والزن والكونفوشيسيون والطاويون، كل هؤلاء أقرب إلينا، أقرب تماما. رؤية تقوم على التواصل مع الكون والطبيعة، على التآلف أيها الإخوة، على التجانس والتناغم، هذا منطق قرآني. الرؤية الغربية تقوم على القهر والتحدي والاستجابة بالقهر والغزو أيها الإخوة، والتخريب وليس التعمير، نفس الرؤية الاستعمارية. انتبهوا كيف يتعامل مع الطبيعة، كما تعامل مع الأمم الأخرى، نفس المنطق لا يختلف ولا يتفاوت. أطراف تدمر، تنهب أيها الإخوة، تذبح، ومركز ينتفخ. طبعا أعلى مستويات الارستقراطية والغنى المجنون الفاحش والبذخ الفارغ على حساب مئات ملايين من الناس تم الهيمنة عليها وامتصاص دمائها وأخذ نواتج عرقها وثرواتها وإثقار مستقبلها، سد الأفق أمام أجيال لمئات السنين كما حدث 400 سنة وإلى اليوم وإلى ما شاء الله لسه. انتبهوا. كذلك التعامل مع الطبيعة، مع المجال الحيوي للكوكب، لكوكبنا الأرض أيها الإخوة، نفس الشيء، علينا نحن كشعب وكدولة أن تتمتع، أما الطبيعة فلتدق رأسها في ألف حائط. إيش علاقتنا بالطبيعة والبيئة والأوزون؟ كلام فارغ، لا نوقع، لا نريد أن نوقع على أي شيء يلزمنا. من حقنا أن نفسد هذه الطبيعة على أن نعيش لاذين ملذوذين ممتعين. المتعة على فكرة يعني أحد أركان الليبرالية الجديدة، المتعة واللذة، هيدونيزم، هيدونيزم مذهب الهدوني، هذا أساس، اقرأوا أسسها، عندها ثمانية أسس، واحد من هذه الأسس اللذة. ولذلك الخير تسألهم أيضا، العدالة، المساواة، ضحي بهما لصالح الحرية الفردية المطلقة، ولا حرية كذب. أعود إلى المعرفة، الحق في معرفة الحق، ليس في المعرفة الكاذبة، في معرفة الزيف، إنما في معرفة الحق. ما الذي وقع؟ الذي وقع في يوم الأيام أن محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين صدق كلام جماعة من أصحابهم الأنصار في نسب أيها الإخوة وعزو، سرق الدرع إلى واحد يهودي، النبي صدق هذا ودافع عنهم، والتهم لصقت التهمة باليهودي، ذكرت هذه ربما 10 مرات لكن لن أمل من ترداده. فأنزل الله 11 آية صفحة كاملة، كشف الستر عن خطأ رسول الله. رسول لم يتعمد الخطأ أبدا، الرسول مشى مع الحق الذي يراه. إن كان أخطأ خطأ نسبيا ففي عدم تدقيقه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تخاصم عن الخونة. الله سمى الأنصار هؤلاء، قال سماهم خونة، قال هؤلاء خونة، خانوا أنفسهم بالسرقة، خانوا ضميرهم بنسبة إيه خيانتهم إلى واحد يهودي بريء، وأنت جئت تخاصم عنهم تدافع عنهم يا محمد. قال ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى آخر السياق المدمدم الراعد الرهيب. لا عصمة، لا عصمة. الآن أن يتم التطويح بدول وذبح مئات الألوف من الناس أيها الإخوة وسرق ثرواتهم ونفطهم بسبب جريمة لعل هؤلاء الذين ينتمون الإطار الحضاري الواسع اسمه إسلام وحضارة إسلامية لم يكن لهم أدنى علاقة بما حدث. وإلى الآن ممنوع أن يفتح هذا، ممنوع أن يفتح ملفه فتحا حقيقيا. على الدنيا أن تمضغ وأن تعلك الكذب هذا والهراء إلى ما شاء الله. يا سيدي ربما يكون حقيقة، لكن نريد أن نعرف بعد التحقيق الحقيقي. لجنة دولية عالمية، ويكون أيها الإخوة من المعني في التحقيق بها أفراد من المظلومين الذين وقعت عليهم المظلمة من أفغانستان ومن العراق، أحرار هؤلاء وأحرار هؤلاء أيضا، أن يحققوا. وناس من كل شعوب العالم، من اليابان، من الهند، من الصين، من أوروبا، يحققون في هذه المسألة. نريد أن نعرف ما الذي حدث. لكن لا يمكن أن تذبح أمة وحضارة ودين وتاريخ ونبقى كالبله، مثل بلهاء نردد إيه نحن فعلنا كذا، نحن نستحق. ما الذي يحصل؟ هذا شيء غريب جدا. لذلك أنا أقول لهؤلاء الذين يريدون أن يعمموا، يقول ما في ما المشكلة يعني إيه؟ أن الجلوبال كلتشر هذه الأمريكان جلوبال كلتشر أنها تصبح يعني حضارة العالم، ثقافة العالم، ثقافة العالم كله، ويذهب الإسلام وتذهب الكونفوشيوسية ويذهب أي شيء آخر إلى حيث إيه أراد الله. ما المشكلة يعني؟ مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة يا أخواني. سأكون صريحا معكم، ما الذي يحدث الآن في أوروبا مثلا، في فرنسا وبلجيكا وكذا والسويس، أماكن أخرى كثيرة، ما الذي يحدث؟ لماذا يضيقون بشيء اسمه حجاب ولا حتى نقاب، وهو مظهر جميل من مظاهر التنوع الثقافي والحضاري طالما تعود عليه المسلمون في تاريخهم، تعودوا على أديان وعلى لغات وعلى ثقافات، شيء طبيعي جدا عندنا، أقل من طبيعي والله أبدا. لا تقشعر أبداننا منه، لا نتقنفذ، نصبح كالقنفذ كما يقول توانسة، أبدا لا نتقنفذ منه، شيء طبيعي. ما الذي يحدث؟ لماذا يضيقون به؟ سأكون صريحا معكم كما لم أكن من قبل، إما لأنهم فعلا يضيقون به أو لأنهم لا يضيقون به ويستسخفونه ويستهزلونه ولا يستثمنونه، ولكنهم يعلمون أن الأمر لا ينبغي أن يستمر على هذه الوتيرة لأن المستقبل في خطر. سأكون واضحا معكم ها تماما. والاحتمال الثاني عندي هو الأرجح، ليسوا سذجا وليسوا بسطاء، يقول إن استمر الأمر على هذه الوتيرة بعد 30-40 سنة سيصبح المسلمون أكثرية وستفقد أوروبا هويتها الدينية، سيصبح الحجاب في كل مكان، المساجد في كل مكان، الله أكبر في كل مكان. هذا لا نقبله، مع أنه هو السير الطبيعي للأمور. يعني الآن لو تكاثر وتناسل إيه الأقباط في مصر مثلا بعشرة أضعاف معدل تناسل إيه المسلمين مثلا، سنقبل النتيجة رغم عنا، شيء طبيعي. ما الذي حصل؟ إيش إحنا مليان؟ ما اعتقدش أن العقل المصري المسلم، لا عقل الحكومة ولا عقل الشعب أبدا، سيفكر يوما أو لحظة في وضع خطط أيها الإخوة لتفريغ مصر من الأقباط أو لإجراء إجراءات أخرى لا أدري كيف تكون، طبعا ربما تكون أكثر من كارثية، لمنع الحيلولة دون إيش تحقق هذه النتيجة. بالعكس هذا منطق الله، الكثير يكثر القليل يقل، ما المشكلة يعني؟ لا، في مشكلة، هذا غير مقبول. لذلك ما الآن لابد أن نعمل. لماذا؟ تعرفوا لماذا؟ مش حكاية حقيقة وكذا، لا لا لا لا، في نمط تفكير، في عقلية، أطر في التفكير. في الغرب هنا أيها الإخوة يقول لك ما فيش مشكلة تتعولم، لا مش كل شيء، في أشياء طيبة بس مش كل شيء. لو تعولم كل شيء كارثة على الدنيا كلها، عليهم وعلينا والله العظيم، وعلى مستقبل إيه البشرية، على المسار البشري لو تعولم كل شيء كما يريدون أن يتعولم. تعرفون لماذا؟ نمط التفكير أيها الإخوة هو تفكير عضوي. الغربيون يؤمنون بالعام وليس بالخاص، انتبهوا. طبعا أقول لك لا لا لا، هذا صح، يؤمنون بالعام لا يؤمنون بالخاص، يتشدقون بالخصوصيات إلى أمتار فقط. أما الذي يرسم الأفق البعيد فهو العام. أولا، كيف يمكن أن تطير مقولة نهاية التاريخ مثلا؟ لا، هذه ليست مقولة مبتدعة، ليست بدعا في القول أبدا. ماركس قال بها بطريقة أخرى، هيجل قال بها أيها الإخوة، أوجست كونت قال بها، الإغريق طريقة معينة قالوا بها، الرومان قالوا بها طبعا. ومن وين جبنا مصطلح الباكس هذا؟ فكر غربي يؤمن بالعام وليس بالخاص. لذلك أيها الإخوة يرى أن الخاص عرضي، الخاص عرضي. في الدرس العلمي الرصين الموضوعي لابد أن يستبعد لصالح تثبيت العام. كارل ماركس مثلا قال البشرية، الدنيا كلها، المسار البشري بدأ بالمشاعية يعني بالشيوعية أيها الإخوة البدائية، وانتقل بعد ذلك إلى العبودية. العبودية أسلمت إلى الإقطاع، الإقطاع أسلم إلى الرأسمالية، الرأسمالية ستسلم إلى الاشتراكية، والاشتراكية ستختم بالخاتمة السعيدة الشيوعية. هذا قانون، قانون عام غير صحيح. لما قيل له آسيا لا يصدق عليها هذا، هذا لا يصدق على الصين ولا الهند ولا اليابان ولا العالم العربي الذي لم يدخله في الحساب. حك رأسه بالذكاء الغربي طبعا الحاذخ الكليفر، قال طيب صحيح الرست، احنا الوست وهم الرست، البقية كانوا احنا يعني بقية ذيل، يعني ثيل ذيل بسيط، الغرب هو كل شيء وهذا ذيل بسيط. البقية هؤلاء يفسرهم نموذج آخر وهو النمط الآسيوي للإنتاج الهيدرولي المائي. النمط الآسيوي للإنتاج يفشل في أكثر دول العالم العربي الصحراوية، كلام فارغ، لم نعرف يوما النمط الآسيوي للإنتاج. طب حتى في أوروبا، طيب هاي بولندا في أوروبا الشرقية، بولندا قفزت نقوصا، عملت ريجريشن، عملت نقوص أيها الإخوة من الإقطاع، فيوداليزم كانت في مرحلة الإقطاع إلى إيه؟ إلى الأقنان، إلى إيه؟ نظام الأقنان، القنانة، وهو نظام تقريبا يعادل النظام العبودي. إذن هي تراجعت ولم إيه؟ تتقدم. حصل إيه؟ قانون ماركس بالعكس، عكس القانون الماركسي. قال هذه مشكلة كمان. في نهاية المطاف كان ينبغي أن نسلم بأن هذا القانون الماركسي لتطور البشرية فقط يصدق أيها الإخوة وينطبق على غرب ووسط أوروبا. لكن الآن الماركسيون الكبار الجلداء أيها الإخوة يقولون إنه قانون كوني، هذا أساس في فكر ما يعرف بالاشتراكية العلمية. أي علمية؟ وين العلمية؟ قال لك هذا هو، هو هيك إحنا بنفكر خلاص، نحن نضع القانون للدنيا للكون للحياة للإنسان، هذا هو العام، ما في عمومية أبدا، غارق في الخصوصية حتى على مستوى القارة العجوز لأوروبا، غارق في الخصوصية. لا، عام، قانون عام. أوجست كونت، البشرية ترقت من الدين إلى الميتافيزيكس وانتهت بالمرحلة الزهرية الوضعية العلمية اللي هو كان سعيدا بها أنه يعيش في المرحلة الوضعية، ومن هنا اسم فلسفته الفلسفة الوضعية. غير صحيح، إيه الآن هناك مجتمعات تخضع لنمط التفكير الديني الما قبل حتى إيه؟ ميتافيزيقي، ومجتمعات أخرى تخضع إيه؟ أيها الإخوة للتفكير الميتافيزيقي، ومجتمعات كثيرة تتجاور فيها أنماط الثلاثة. وين التطور هذا؟ كيف حصل هذا؟ وين؟ كيف مساره هذا؟ قال لك هو قانون عام وخلاص، هو قانون عام. انتبهوا، المرحوم عبد الوهاب المسيري طيب الله ثراه وذكره قال تستطيع أن تختبر هذا أنت، إيمان الغربي بالوحدة العضوية، وهذا إيمان مخيف، هذا ينتج النازية، انتبهوا، أنتجها، ينتج الفاشية وأنتجها، ينتج فرانكو وستالين والجماعة ذولا وأنتجهم، موسوليني وهتلر أنتجهم، وسينتج آخرين. الوحدة العضوية أورجانيك، ها يونيتي، وحدة عضوية، هذه مخيف، وعد بالدمار، وعد بالهلاك، وعد بالتنميط، ما هي العورة، تنميط في صياغة واحدة بس، في يوجد لونان، لون مقبول لون آخر إيه لابد إيه أن يمحى ويبقى لون واحد، وفي الأخير يختفي حتى مفهوم اللون، لأنه مع وجود لون واحد اللون لا يغدو لونا، دخلنا برضو في عدمية. فقال لك إيه دكتور مسيري، قال شوف حتى مفهوم المتحف الميوزيوم، المتحف الغربي متحف عضوي يعكس فكرة عضوية، مكان واحد مغلق بجدران أربعة كل شيء فيه. الشرق لا يتقبل هذا، الفكر الغربي يقول لك هكذا، هي شجرة أو حيوان إذا قطعت أي جزء منه لا يتسنى له بعد ذلك البقاء والحياة، يموت. فنحن نؤمن بالتوحيد القائم على الوحدة العضوية. تماما هذا عكس الرؤية الإسلامية القرآنية، مش رؤية الإسلاميين، رؤية القرآن. القرآن يعلمنا شيئا واحدا، من قرأ القرآن من أوله إلى آخره كرر علي أيها الإخوة، سيخرج أي فيلسوف أي مفكر شرقي غربي سيخرج بشيء واحد، أن هذا القرآن لا يؤمن بالوحدة إلا في حق شيء واحد فقط، الله. الواحد هو الله وحده، الأنبياء متعددون، الشرائع متعددات، الأنساك والمناسك لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أليس كذلك؟ الطرق كثيرة، السبل كثيرة، الألوان كثيرة، الأذواق أيها الإخوة، اللغات، الأشياء، كل شيء متعدد، الله قال ولذلك خلقه. وهذا مراد لي، أنا أريد استبقاء هذا التعدد. لذلك مجنون من يظن أنه سينمط العالم حتى بالتوحيد الإسلامي، لن يتنمط العالم، كذب هذا. لذلك علينا أن نعيد حتى التفكير في وهم بعض الإسلاميين أن العالم سيأتيه يوم ويصبح كلهم واحدا، كذب هذا. حتى نسبة للرسول هذا كلام فارغ، الله يقول ولا يزالون مختلفين، تقول لي حيصبح موحدا، هذا كذب هذا، ارمي هذا، ارمي ارمي هذه الأحاديث، كلام فارغ هذا. ولا يزالون، قال سوف يظلون هكذا. هذا القرآن، وهذا وعد بالغنى بالثراء بالرحمة بالعطاء أيها الإخوة. ولذلك انتبهوا إلى الآيات التي بدأت بها خطبتي، آيات عجيبة، وأنا في طريقي إليكم بفضل الله تبارك وتعالى لا حلي الناظم الذي ينتظم هذا السياق الذي ختمت به سورة الأنبياء. انتبهوا اسمها سورة الأنبياء، هذا مقصد الرسالات، الله يقول هذا هو المقصد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن بعد ماذا؟ بعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وستسأل أي وراثة دنيوية أخروية لكي أوفر عليكم الجهد أيها الإخوة، الآية عامة لم تتخيد بشيء، ولذلك لا يجوز تخصيصها بإحدى الوراثتين، فلتعم الوراثتين كلتيهما لا بأس، الوراثة الدنيوية أيضا للصالحين. من الصالحون؟ الذين صلحت رؤيتهم الكونية العقيدة، وصلح أيها الإخوة عملهم، يعملون الصالحات، يستعمرون الأرض. لكن لابد أن يكثف هذا أيضا ضمن ضمن إطار أوسع، الرؤية الكونية والرؤية العمرانية، في رؤية أوسع، نعم في رؤية أوسع، الرحمة. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. طب هذه الرحمة هل لها استناد خارجي أم يمكن العقل الهيوماني التنويري أن يولدها كما زعموا؟ لا يمكن، ولد نقيضها. إثبات هذا فلسفيا يحتاج برضو إلى نقاش طويل، جدال ومحجة. القرآن يقول لا يمكن أبدا إنتاج رؤية كونية ورؤية عمرانية صالحة وواعدة، لا يكون إلا على أساس رؤية رحمانية، رؤية رحمة. الرحمة لا تستند إلى ذاتها، ما في قيمة تستند إلى ذاتها، مستحيل فلسفيا، هذا موضوع معقد، لابد أن تستند إلى خارج. طرح الإسلامي في سورة الأنبياء هذا الخارج هو الله ووحدانية الله، ولذلك قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سياق عجيب، يمكن أن يقرأ هذا السياق، ثلاث آيات يمكن أن تقرأ من هذه الزاوية، زاوية فلسفة العمران والإصلاح، ونخرج بنظرية مذهلة مخيفة، وهي التي إلى الآن لا يزال التاريخ يثبت أنها هي الصحيحة، ولا ينبغي أن يكون صحيحا إلا هي، إلا هذه الرؤية. وكل وعد خارج هذه الرؤية، أنا أقول لكم والله العظيم، وعد بالدمار، وعد بالكارثة، وعد بأن يعيش واحد ويفنى مليون، ويستمر الموضوع على هذا، وهذا ما يحصل عادي ومقبول جدا. ولذلك على هؤلاء أن يتريثوا، ليس عليهم أن يكونوا خفيفين غير رزينين، وأن يطلقوا الكلام على عواهنه. لابد أن نفكر أيها الإخوة، وأن يحاج بعضنا بعضا بجدية وبشعور بالمسؤولية حتى عند أطلاق الأفكار والرؤى والطروحات والمحجات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فقط لأكمل الفكرة، هذا المتحف الغربي، أما المتحف أيها الإخوة الذي أبدعته العقلية والروح والرؤية الشرقية، فيجد خير تمثيل وتجسيد له في متحف العاصمة نيامي بالنيجر المسلمة، غالبيتها مسلمة، متحف عجيب جدا، يقع على أكثر من تلة في وسط العاصمة، على أكثر من تلة. هنا جناح الملابس لكل الملابس لكل الشعوب والعرقات والإثنيات في النيجر، هنا جناح المأكولات، هنا جناح الأثاث، هنا جناح الأشجار المقدسة ذات الدلالة التي تعني شيئا لبعض، حتى الشعوب هي الوثنية. تخيل متحف موزع على تلال كثيرة محكوم بوحدة، وحدة ماذا؟ وحدة التناغم المتنوع أيها الإخوة، في إطار وحدة الوطن مثلا أو الثقافة العامة، لكن ليس محكوما بوحدة عضوية، لذلك لا تحده جدران أربعة، مش شرط موجود هذا. تخيل رؤية عجيبة هذه، تفكير غربي الآن عاجز أن يفكر بهذه الطريقة، لم يجربها، لم تدخل في اعتباره. التفكير الشرقي يفكر على هذا النحو وعنده القدرة. فهل نحن المسلمون أيها الإخوة واعدون بإفراز وإنتاج مثل هذه الرؤى في عمقها، في خصوبتها، في وعدها أيها الإخوة، أن تشكل وعدا حقيقيا، وعدا مسالما رحيما، يعطي بلسما شافيا ربما إيه لهذه البشرية المكتودة المتعبة، المظلوم أكثرها، المسحوق أكثرها؟ عسى أن يكون قريبا، اللهم أمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.